نعم. ها؟ هاي الحاجة جنب العسل. نعم. وما هذا؟ يعني مرفوع راجع إلى الطمير، راجع إلى اسم العسل. الطمير راجع إلى اسم العسل. ها؟ لأنه راجع إلى اسم العسل. سبب زهده. ها؟ فيه الزهد وهو فيه الجهد. أقول كلاهما جاهد. هذا كتب اللغة. هو يقول كيف الإعراب يا شيخ؟ إيش وجه الإعراب؟ يقول تصريح. ها؟ يقول تصريح يقول به وروي بالنسبة. لا إذا نصبت زهده يكون مفقود به إذا رفعته يكون فاعل. مرفوع بيبلغه. فاعل يبلغ ولكن الزمن هذا راجع الى الحجاج وهذا الشاهد فيه الحجاج اسمه عسى ولذلك يقول لك ايش هذا هذه فيها كثير من الأحكام. ما أتكلم على اسمه وخبره من حيث التقديم والتأخير. لا شنو إحنا نحن جلسنا هذا في كتب غرزة لا توكي الإنسان يتعلم. حتى يتعلم بعد الإسلام أنت ما تعلمت شيء لا ما تفعل وهذا السؤال نعرف السؤال أنت هو السؤال إن كان لا ممكن السؤال إن كان غرض التقرير لا أنا قلت لك هذا أنت تصبر قل لي أسأل السؤال إذا سألت أنا أجيبك بمعرفة أنا درست الكتب كثيرة أنت ما درست شيء بس هذا أحمد أيوة لا لا لا رقم كم رقم كم 110 نعم هو هذا 307 و8 10 و10 لا لا عشرة تعال في طبعة الشيخ يمكن طبعا مختلفة يا شيخ شوف هذا كم عشرة نعم نحن ويجوز في عسى خاصة أن ترفع السبب هذا كم أنا هنا منه شيخ هنا قلت لا نحن عند البيت هذا طيب. قالت يرواء فما سألني هذا بنصب جهده ورفعه بنصب جهده مفعول به وبرفعه يعني فاعل جهده هذا طيب الثاني أن يكون مضارعا خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعا ما شذ في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما فجعل رجل في الحديث إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله هل أعرب في هذا الحديث هذا الحديث وبين موسى الحديث لازم يعرف الإنسان إعرابه وهناك لا يلحن فيه أيوة عندي ليه ليه عندي عندي مدرس حديث إيش اسمه ها عبد الله بارك الله فيك طيب الحديث لا أنا هذا قل لابن عباس هذا خبر نريد يعني الشاهد في الحديث إعراب الحديث ونريد الشاهد فيه أسمع لأنك فجعل رجل قال وشد في جعل قل ابن عباس رضي الله عنهما فجعل رجل إذا لم يستطع أن يخرج إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوله أمشي الحديث فجعل رجل أتباع حسب طيب جعل نعم. من أي أنواع الجعدة؟ جعدة جاءت سيدة العرب بمعاني كثيرة. بس هذا محدث يا سيدي. اسمع، المحدث المحدث هو الذي يحتاج. إنا لله ما حصل واحد. اسمع، جاءت بمعنى خلقة، وجعل الكل ما في النوع يتعدى الى مكان واحد. صحيح؟ خلق الظلمات والنور، وجاءت جعل بمعنى صيام يتعدى الى مسؤولين. مثل ايش؟ فجعلناهم هباء وقدمنا الى ما عملوا من عمل، فجعلناهم هباء منثورا، صيرناه هباء منثورا. واضح ولا؟ وجاءت جعل كمان من النواسخ. اعتقد بمعنى اعتقد تتعدى الى مفعولين كمان غير افعال التصيغ، مثل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، اعتقدوهم اناثا. واضح تتعدى الى مفعولين. وجعل كمان من النواسخ من كاد من افعال الشروع، مثل هذه من افعال الشروع، ولكن وين خبرها لا يكون الا مضارعا، ولكن جاءنا هناك في هذا الحديث ماضيا. ارسل رسول، ما عرفنا شيء. الخبر هذا من شاهد من حيث قاعده، الشواهد الثلاث. يعني معنى خلقه بمعنى خلقه، وجعل الظلمات بالنور. جعل الظلمات بمعنى خلقه. بمعنى خلقه. ايوه. بمعنى اعتقد. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، اي اعتقدوا الملائكة المشركون الذين هم عباد الرحمن اناثا، اعتقدوهم اناثا. وبمعنى صيّر، مثل قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فصيّرناه هباء منثورا. واضح هذا كله. ماذا هو الشيء الرابع ورد في الحديث؟ ايش بخد تعطى؟ هذا شاذ من جهة القاعدة، لا، لأن القواعد العربية الكثير فيها ياتيها خبروا جعل هذا وفعل سوى مضارعا، وهذا خالف القواعد. هذا ليس حديثا. هذا بلاب قول ابن عباس، هذا يسمى الأثر ويسمى الموقوف، يسمى الخبر. أربعة دحين معانية. معانية أربعة. معانية أربعة. خلق وصير واعتقد وشرع أربعة. واضح. لا شيء، أرد على الشقيق. سجوتها أقول لك تعباني، هيا بس الثالث. اسمعوا للقواعد، خلي الناس يستمعون للقواعد. الثالث اسمع يا شيخ، نبغى العرب يا شيخ. أجل العرب الحديث. لا أعني بنت يا مال، ليش ما تعرف؟ خلاص أعرف. أعني بنت أمشي. العرب هذا لا يهم، العرب هو المهم. طيب جعل فعل من أفعال الشروع. ايه؟ لا هو غن قال يتركه. لا ما هو غن. انت تعرف الباقي. لا تنظر في الحديث. لا بس هذا هو معرفة وليس مغرفة. طيب الرجل هو ايش عربه؟ من فاعل. جعل اذا كانت من افعال الشروع بمعنى شرع. شرع الرجل هذا بمعنى مثل انشا السائق يحدو حديد. هذا ها يسمح. انا اذا لم يستطع اذا شرطية انا وين ابغى الشرط وين جواب الشرط لم يستطع وين جواب الشرط ها إذا لم يستطع أن يرسل رسوله أرسل رسوله أرسل رسوله أي إجابة مكذبون أنتم للرجل هذا هذا يعني أنا مسلم ها لا لا لا لا ما تسلم له لا أسلم أي إيش أعرف عن الخبر وين الجواب الجواب معطوف ها معطوفة متخذة التقدير فجعل الرجل الجواب هذا السابق هذا هو دليل على الجواب أرسل أرسل أرسل تأخذ اسمه وإن كان لأن هذا هذا لا السبيل من حيث الماضي والمضارع من حيث التأخير والتأخير الجواب هو فجعل الرجل لا هو أرسل جعل الرجل أرسل رسولا هذا هو أما إذا جملت إذا لم يستطع جملة مؤثرة إذا لم يستطع يا شيخ جملة صعبة قدرت المناقشة قدرت المناقشة بينهما أنا أستقبل لكم حتى يخلص حتى تخلص أنا رأي حقته بعدكم يتناظران يا شيخ يتناظران أمامك لا هو الجواب ليس أرسل رسول لا زال يتناظران انتبه قلت ما لكن نحن أحسن عندنا هذا الذي قاله وزن جملة فعل الرجل سمعت ما المعنى جملة الذي قبلها هو الذي تدل على جواب كذا وأرسل هذا يس خبر جعل إذا لم يستطع أن يخرج جعل الرجل يس أرسل رسول إلا عليه ما قبله هذا الذي عنده الله أعلم أنا تقدير متاخر أسمع لها تقديم متى هذا الذي أسمع ولكن الشاهد فيه في قول ابن عباس هذا أن الخبر هناك جاء جملة فعل فعلية ليس مضارع ليست مضارع والكسر والفازم في لسان العرب أن يأتي أفعال وهذه الأخبار وهذه الأفعال مضارعة وهذا جعل هذا الجملة هذا التي قبلها التي تدل على جواب إيسا تخسر جعل جملة بنفسه إيسا إيسا نعم الثالث أن يكون من أفعالها هذا الأشياء التي تتصل به هذه الأفعال أن يكون مقرونا بأن أفعال هذا إلا أفعال الشرور إن كان الفعل حراء أو أخرب لك نحو حراء زيد أن ياتي وخلو لك في السماء أن تمطر أعرف الجملة أخرب لك تيس أعرف فعل من أي فعل النواسل؟ فعل الشرع؟ فعل ورنجا؟ السماء ويسع ربك؟ اسمعوا انتم ترى خبر ما حكم اقترانها بان ما حكم اقترانها بان بعد احد واجزاء مؤخذه وذاك ان بسلاح وكذلك وان يكون مجردا منها ان كان الفعل جادا على الشروع مثل متفقا لاختصاصان عليهما من ورث الجنه علي بالجمله هذا متفقا لاختصاصان عليهما من ورث الجنه تفقا ضمير راجع الى من لا الضمير في تفقا راجع الى من الى ادم وحواء وين يسموها الضمير ما يحتاج الى الاستئثار وتفقا الضمير هذا ايش ايش عربه فاعل لا هذا نواسق الابتداء اسم متفقه مبني على ايه في محل الرفع طيب يخصفان خبر خبر دقيقه فعل مضارع مرفوع ولا منصوب مرفوع وعلى مترفعه مرفوع لانه قليمه لانه من افعال خمسه طيب والفاعل به ضمير مستتر حطها يا الالف لا حول ولا قوه صح هو يتكلم صح يا شيخ بس مضطرب وين الفاعل الالف هنا ضمير ضمير مرفوع مرفوع ايش اعراب الالف تحرك صح مرفوع وعلامه رفعه وعلامه رفعه ايش علامه رفعه قوه النون لا الضمير هذا كنت مرفوع هذه عبارة الكوفيين مبني يا ضمير مبني كل مضمن له البناء يشد إذا كنت مرفوع معناه أنه معرض أقول لك وين علامة الرفع ما في لازم منطقي واضح ولا هذا اسمه فاعل يخصفان فاعل المضارع هذا مبني على السكون في محل رفع وزملة هذا من نعم. الفعل وفاعل هل لها محل نعم هل لها محل محل خبر خبر ايش محلها خبر لا ايش محلها الاعراب خبر ايش ما تعرف ان الجمل هذا في اللسان العربي تنقسم الى قسمين جمل لها محل في العرب وجمل ما لها محل هذه لها محل نعم لانه واقعة في موقع الخبر واضح بلا هذا والشاهد في هذه الآية ايش؟ الاختفاء نعم لأنه لم يقع يختلف ولما؟ ولما لا يختلف فعل الخبر وفعل الصورة بأن؟ ولما؟ ايش السبب؟ قص لأنه دل على الشروع لأنه وأن تدل على الاستقبال تدل على هذه الأفعال على الحال هذا متضاد هذا ولذلك لا تدخل ان الناصبه المصريه هذا تدل على الاستقبال هذا وهذا مناف لا يجتمعان يعني لا يجتمعان اسرع والغالب في خبر عسى واوشك الاقتران بها نحو قوله تبارك وتعالى عسى ربكم ان يرحمكم حتى قال بعض النحويين واجب اقتران خبر عسى بأن إنها ما جاءت ما جاء خبر عسى في القرآن إلا وهو مقترن ليش بأن فلذلك قالوا إنه ما جاء واضح ولكن ابن مالك قال إيش نذر كثير عشان البيت عسى إيش عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج القلب هذا يكون هذا مقترنا بأن ولذلك ابن مالك عبر ايش في كسر البغداديون هم يقولون واضح وقوله ولو سئلوا ولو سئل الناس التراب لأوسكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا هذا لا أن يملوا هذا أوسكا واضح والتجرد تجرد خبر عسى وأوسكا قليل كقوله كقول الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت وأمسيت كمان أمسيت فيه يكون مراء فرج قريب وقبل الشاعر كمان موسك من فر من منيته ببعض ذراته يوافقه وكان وكاربا كان وكاربا بالعكس الكثير تجريد خبرهما من وقليل منابع وشذ يقترانها بأن نحو مثل قوله فمن الغالب قوله تعالى وما كان يفعل وكان كمان بعكس عصا الكثير تجريد خبرها منه ونادر اقترانها بها ما جاء خبر كاد في القرآن في كتاب الله إلا وهو يسمو جرد من أكادوا أخفيها وما كانوا يفعلوا تكادوا تملكوا من الغيث هذا وقول الشاعر كذلك كرب القلب من زواه يذوق ومن القليل قوله كانت النفس أن تفيض عليه إنما جاء كان هذا جاء خبرها في الحديث الصحيح حديث البخاري مغترنا بأن في الحديث وما كنت أن أصلي العصر حتى غرب الحديث لا أخي انتبه لنفسك هذا حديث الرسول هذا حديث صحيح الأحزاب جاء عمر الرسول على أخبره أنه ما صلي العصر قال ما كنت أن أصليه حتى غروب الشمس شغلون انتبه يا أخي أيها ما شئنا فصلون وهذه الأفعال لا وقد كربت أعناقها أن تقطعها ولم يذكر سيبويه في خبر كربة إلا التجرد منه ولكن هذا البيت هذا يخالفه نعم اللغة للعرب ليست لا سيبويه نقل عن العرب لم يقل عن نفسه لم يقل كابله ولم يسمع طيب لم يسمع ما نقع كان ما يسمع ما يحاط بكلام العرب نقول ما نحمله على كله ما يعرفه سيبويه عجم ولذلك جاء البيت هذا وقد كربت أعناقها أن تقطع مقرون خبر ويش كرب بأن هذا يرد على سيبويه إن لم يسمعه سيبويه بالنسبة لي أوشك يا شيخ إيش الأكثر في مضارعة يا شيخ أوشك لسه ما وصلنا إلى المطار ولم يذكر قال لك الكتاب ولم يذكر سيبويه في خبر كهرباء إلا التجاربين ولكن البيت يرد عليه هذا نقول فصل وهذه الأفعال أفعال المقاربة هذا ملازمة لصيغة الماضي لا يتصرف لا تتصرف إلا أربعة استعمل لها مضارع وهي كاد يكاد زيتها يضيء يكادون يسطون وأمسك كقوله يوشك من فر من منيته وهو أكثر استعمالا من الماضية المضارع وتفق حتى نقفصه طافقها يتفق ولكن طافقه هو له لأن التي جاءت في القرآن هو له وتفق مقام بالسوق نعم في الماضي ولكن هذا لنخضع هذا كتب الطفقة يتبع رخص نعم لكن نحن بعد ما حصلنا الآية ايش ندبر من قبل نصف سمع الكلام كيف ردنا على السبوي ولم نسمع سمع الكلام إلا ما قالوا ما جاء إلا ما قالوا لا هذا غير هذا نسلوه هذا معه مسلم لأن هذا نفع والبيت ثبت نسوى سلام نتبع نفي سيبويه ولا نتبع بيت العرب الذي فيه هل أنا أسألكم ولم ينفع نعم يقول هشام لم يذكر هو النفي هذا هو النفي لا لم يذكر هكذا هو هذا هو هذا النفي ده كلام فاضي هذا بدات نفي وجزم وقل اسف حكى لقفته وطافقه يطفقه كضربه يضربه وطافقه يطفقه كعالمه يعلمه نعم ولكن هذه اللغه هي التي لغه القران وطافقه مصحف وجعل إيش وحكى الكسائي أن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجع واستعمل اسم فاعل لثلاثة وهي كاد قاله الناظر وأنشد عليه إنني يقينا لا رهم بالذي أنا كائن وكرب كمان قاله جماعة ما أنشدوا عليه أبو ليلى إن أباك كارب يومي كان كارب يومي وأمسك كمان كقوله إنك موشك ألا تراها أرضنا أن تعود والصواب أن الذي في البيت الأول كابد ما بالباء الموحدة مسلم هو يرد لا من المكابدة والعمل وهو اسم غير مجاري على الفعل وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان كثرة وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من كربة تامة ما هو من كرب الناقصة في قول العرب كرب السوطان إذا قروبة كرب السوطان هذا التامة وبهذا جزم الزوهر نعم واستعمل مضارع مصدر الاثنين واستعمل مصدر الاثنين وهو ما طفق وكاد حكى لك فجر مفوقا ضرب الشتاء الوجه هذا ضعيف ام قوي ضرب الشتاء بمعنى كربة الشتاء نعم بمعنى قروبة الوجه هذا قوي بالعربية ام لا هذا تم ليش ما نعم جوهري هذا كرب الشتاء بمعنى قروبة الشتاء وبهذا جذب الجوهر عمن قال طفق بالفتح وطفقا عمن قال طفق بالكسر وقالوا كاد كوجا ومكادا ومكادة فصل وتختص عساء وخلبرقى وأوسكى بجواز إسنادهن إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر هذا تامة هذه الأفعال يفعل هذا الباب هذا معنى قول ابن مالك في البيت بعد عسى خلبرقى أوسكى قد يغنى بأن يفعل عن سلم فقر إن هذه الأفعال أفعال وهذا الباب على المقاربة لا تكون لازم أن تكون ناقصة عندهم لا تأتي تامة إلا إيش؟ إلا عصا وخذ ملقى وأمسك، وكذلك طفقة كربة، هذا كرب الشيطان، واضح؟ تقطع عصا وخذ ملقى وأمسك بزواج كلاهما إلى أن يفعل فاعل مستغنى عن الخبر، معناه أن يفعل هذا هو في وضع الفاعل استغنت عن الخبر. واضح؟ ولكن تأتيكم كمن عسى في كتاب الله عز وجل وهي تامة، واضح؟ سآتيكم بها الآن، واضح؟ مثل قوله تبارك وتعالى جاءكم بها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، استغنت بأن تكرهوا، وين الخبر؟ ما في خبر، أن تكرهوا هذا في محل رفع، هل يقال لها تامة يا شيخ؟ هذا تعمى، ايش قلنا لك؟ هذا ما فيها وجه الا التمام، ولكن اذا ذكر الاسم بعد خبر عسى، بعد المضارع من عسى او خلال الخوصه او جاء